هؤلاء لا يصنعون شيئا مما يتعلق بالتربية، وإنما قد يصنعون شيئا كثيرا مما يتعلق بالتصفية. حينما يتكاثر هؤلاء حينئذ يجب أن ينقسم هؤلاء إلى قسمين: قسم يتفرد بالانشغال في الاستمرار بالتصفية، وقسم بالتربية. أعني باختصار الآن، ينبغي أن يكون عندنا من المرشدين والوعاظ مثل ما كان في قديم الزمان ابن الجوزي مثلا، الذي كان يأخذ بمجامع قلوب الحاضرين حتى لا يتأثر منه بعض المشركين والكافرين من اليهود والنصارى الذين كانوا يجذبون بعذوبة كلامه، لأن الكلام كما تعلمون إذا خرج من القلب دخل في القلب، وإذا خرج من الفم لم يجاوز الآذان. وابن الجوزي من الوعاظ الذين يضرب بهم المثل، وكان على علم بالكتاب وبالسنة، وبخاصة السنة التي يعني صف منها شيء كثير في بعض كتبه المؤلفة كالموضوعات والعلل المتناهيات ونحو ذلك. أنا لا أعتقد الآن يوجد لدينا من هذا النمط، لكن لابد أن يوجد، وذلك بالاستمرار بالتصفية والتربية، وعسى الله عز وجل أن يكون ذلك قريبا.